وخز الشيطان. لا إله إلا الله أكبر، قوم صلي يا غفلان. لا إله إلا الله أكبر، قوم صلي وخز الشيطان. وعبد ربك وخدم للتالية يا صاحبي، ما تغركش الدنيا، وعبد ربك وخدم للتالية. Leave.